فأوحينا إلى موسى الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله الله يفتح عليك ربنا يزيدك. اول واحده يا مولانا تاني يا سيدنا تاني معلش تاني ما شاء الله ازاي محمد الله سبحانه وتعالى ربنا يجاوبك شيء ما شاء الله. وأسلفنا ثم الآخرون قالوا بل وجدنا الذي خلق لي فهو الله عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. تاني دي يا مولانا. الذي خلق نفس الأداء. أي والله. نفس الأداء يا مولانا. الذي خلقني فهو اللهم صل على النبي. Oh,